بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية الرابعة عشرة بعد المئة من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومعنى الآية: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس. والنجوى الأصل فيها المسارة في الحديث، يعني يتكلم رجل مع رجل ويسر إليه ويخفي الكلام، هذا هو الأصل في النجوى والمناجات. فقال الله عز وجل: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس إلا إذا كان هذا التناجي بالأمر بالصدقة. يناجي بعض الناس بعضا، أو يناجي رجل آخر ويقول له: فلان محتاج فتصدق عليه، أو هو بفاقة أو بحاجة شديدة، أو يحثه على الصدقة، سواء كانت صدقة عامة أو كانت الزكاة أو غير ذلك. فهذا أمر محمود وفيه خير، لأنه جاء بعد إلا المستثناء، إلا التي تدل على الاستثناء. فقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا، يعني إلا نجوى من أمر بصدقة، أو نجوى من أمر بمعروف، أو نجوى من أمر بالإصلاح بين الناس، فهذا خير عظيم إذا فعل ذلك ابتغاء مرضات الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. وهذا ينبغي للإنسان أن يتصدق وأن يحث غيره على الصدقة في وجوه الخير وعلى المحتاجين، لأن هذا خير عظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فكون الإنسان يتصدق ويحث غيره على الصدقة هذا شيء عظيم، وإن كان ليس لديه مال فأمر غيره بالصدقة هذا شيء عظيم وله أجر ذلك الدال على الخير كفاعله. وهذا إن أعلن به أمام الناس أو ناجى به صاحبه وساره بالحديث لئلا يسمعه من يريد أن يتصدق عليه أو لئلا يجرحه، فكل هذا خير. قال جل وعلا: أو معروف، يعني إلا من تناجوا بالمعروف. والمعروف يشمل كل أنواع البر، يعني أمر بمعروف يشمل الأمر بجميع أنواع البر وخصال الخير غير الصدقات. والصدقة تدخل في ذلك، لكن أفردها بالذكر لأهميتها وعظيم فضلها. والمعروف يشمل كل أعمال البر، ويشمل ما تعارف الناس على حسنه، ما تعارف المسلمون على حسنه أو إصلاح بين الناس أو ناجى غيره وأسر إليه بالحديث آمرا له أن يصلح بين الناس، أو كان هذا الحديث الذي يقوله ويسر فيه من أجل الإصلاح فيأتي إلى هذا ويكلم، يأتي إلى أحد المتخاصمين فيكلمه حتى يلين قلبه، ويذهب إلى الآخر ويناجي ويكلمه حتى يلين قلبه. هذا شيء عظيم، سنذكر إن شاء الله قريبا النصوص الدالة على فضل الإصلاح بين الناس. إذا لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويسر بعضهم بعض الحديث فيه إلا إذا كان من هذه الأمور الثلاثة، فهذا خير عظيم يؤمر به ويدعى إليه، وهو الحث على الصدقة أو على فعل المعروف والأمر به، أو الحث على الإصلاح أو التسار من أجل الإصلاح. هذا شيء عظيم، وهذا يتضمن، أو هذه الآية تتضمن الحث على ذلك، لأن قوله لا خير في كثير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أي فهذا خير، والإنسان عليه أن يفعل الخير وأن يعمل الخير وأن يحرص عليه، فهذا حث على هذه الأمور. وقد جاءت نصوص كثيرة قبل ذلك، قال جل وعلا ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك، ذلك راجع على هذه الأمور الثلاثة، من يفعل المناجاة في الصدقة والأمر بها، والمناجاة في المعروف والأمر المعروف وحث الناس عليه وفعله وقوله، والأمر بالإصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا شرط وهو الإخلاص، لأن من الناس من يأمر بالإصلاح يريد أن يتسامع الناس مراءة، يريد الرياء، يريد يمدحه الناس، هذا رجل يحب الإصلاح أو يحث على الصدقة حتى من باب الرياء، يقول ما أكثر ما يحث على الصدقة دليل أنه يتصدق أو نحو من ذلك، إنما الأعمال بالنيات، لكن الله عز وجل نص على أن يكون ذلك ابتغاء مرضات الله، يفعل هذه الأمور يبتغي رضوان الله، يبتغي وجه الله مخلصا لله عز وجل بذلك ويطلب رضاه، وهذا تنبيه على الإخلاص، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. جزاك الله، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والعلماء ذكروا أن العمل المقبول له شرطان، الشرط الأول الإخلاص فيه لله، لا بد أن يكون الحامل للإنسان على هذا العمل الإخلاص لله وابتغاء وجه الله ورجاء ثواب الله. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم إما في الكتاب أو في السنة أمرا أو فعلا أو تقريرا، وبعض أهل العلم يشترط شرطا ثالثا وسيأتي الإشارة إن شاء الله إليه، وهو أن يكون مؤمنا، أن يكون من المؤمنين من المسلمين، لأن الكافر لا يتقبل الله عز وجل منه. وبعض أهل العلم لا يذكر شرط الإيمان، يقول لأن الكلام أصلا والحديث مع المسلمين، مع من دخل دخل بالإسلام وصار من أهل الإسلام. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف نؤتيه نسب الله عز وجل الإيتاء إلى نفسه الكريمة، وكما قيل العطية بقدر معطيها، وقال أجرا عظيما، أخبر أنه أجر وصفه بأنه عظيم، وهذا مما يرغب المؤمن في ذلك. المؤمن في هذه الحياة إنما يعمل يريد ثواب الله، يريد الأجر، يريد الحسنات، فليبشر بالأجر العظيم عند الله عز وجل، يتقبل الله منه ويعظم له الأجر في الدنيا وحينما يلقى ربه. وهذا فيه حث على هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية، حث على الصدقة، وقد أشرنا إلى بعض النصوص الدالة على فضلها، والأمر بالمعروف أيضا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده. وهذا هو الإنسان الموفق، تجده يحث على الصدقة وعلى إعطاء المساكين، يحث على الأمر المعروف وفعل المعروف، يسعى بالإصلاح بين الناس ويحث غيره على ذلك. هذا رجل يعتني بأمة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتم بأمر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا من الاهتمام بأمور المسلمين، لأنه كم يحصل من تفريج الكروبات في الصدقات، كم يحصل من انتشار الخير وعمل الخير حينما يأمر بالمعروف، كم يحصل من الخير إذا زالت الشحناء والبغضاء بين المسلمين. وقد جاء في الإصلاح بين الناس نصوص كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قوله جل وعلا والصلح خير، ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، ثم قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الحديث رواه الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس حتى لو قال كذبا، قال فينمي خيرا، ينمي يعني يبلغ، يبلغ خيرا، يأتي إلى أحد المتخاصمين فيقول كلاما كذب لم يقع لكنه خير، يقول يا فلان مثلا أما سمعت أن فلان، ما سمعت كلام فلان، سمعت فلان اليوم يقول عنك أنك رجل صالح مثلا، يريد أن يصطلح معك وهو نادم على هذا الخلاف الذي بينك وبينه مع أنه لم يقله، لكن هذا ينمي خيرا، يبلغ خيرا، يكون سببا في الإصلاح، فينمي خيرا أو يقول خيرا، يبلغ أو يقول من قبل نفسه. وجاء في عند أحمد الترمذي بسند صحيح من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث: في حديث الرجل مع امرأته، وفي الحرب، وفي الإصلاح بين الناس. يعني هذه الأمور يجوز الكذب فيها عند الحاجة إلى ذلك، فيجوز للرجل أن يكذب على امرأته إذا اضطر واحتاج إلى ذلك، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يتعامل معها إلا بالكذب ولا تتعامل معه إلا بالكذب، لا. لكن لو أنها غضبت عليه وطلبت منه شيئا ولا يستطيع أن يأتي به، فقال أمهليني حتى يأتي الراتب وإن شاء الله أتيك به مثلا، وفي قلبه لا يريد أن يأتي به، هذا لا بأس عند الحاجة، عند الاضطرار إليه. أو يقول لها كلاما تطيب خاطرها به، أو هي كذلك تقول كلاما تطيب خاطره عند الحاجة والاضطرار إلى ذلك، لكن لا يكون دائما دائما سمة الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها الكذب، نعوذ بالله. كذب الأصل فيه التحريم، كبيرة من كبائر الذنوب، لكن عند الحاجة إليه حينما تكون المصلحة راجحة. أو الكذب في الحرب، الحرب خدعة، يكذب في الحرب من أجل تقويض المشركين والكفار من المسلمين وإزالة الرعب في قلوبهم، أو يذكروا أن عددهم كبيرا وأن عندهم كذا وكذا من أجل مصلحة الحرب وتقويض الكفار وإنزال الخوف في قلوبهم، هذا لا بأس به. أو في الإصلاح بين الناس، جاء إلى فلان فقال كلاما غير صحيح لكن لتطيب نفس فلان، ثم ذهب إلى الخصم الآخر وتكلم بكلام أيضا لتطيب نفسه ولم يقع، مما ينتج عن ذلك تقارب القلوب، لأن الكلام هو الذي يحك القلوب ويثير الصدور. وقد ذكر بعض الدعاة أنه أصلح بين، سعى بالصلح بين رجلين، فجاء إلى أحدهم وقال فلان يثني عليك خيرا ويقول كذا وكذا، يعني يمدحه، قال لا، لا يقول هذا، قال تظن أني أكذب عليك، بل يقول هذا، قال اسمع احلف أنه يقول هذا وأنا أصالحه، لكن تحلف الآن قبل أن تخرج. فحلف يمينا وهذا الأمر لم يقع، فاصطلح الرجلان وزالت الوحشة بينهما. قال فذهبت إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأخبرته، لأنه أنا أعرف الحديث أنه يجوز الكذب لكن تكذب وتحلف. قال فأخبرت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بهذا، فقال إن عاد فعد، يعني يجوز يحلف يكذب ويحلف إذا كان من باب الإصلاح بين الناس، لأن في مصلحة عظيمة، لأن النزاع والخصومة والشحناء شأنها خطير، وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر. ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض الأعمال على الله جل وعلا يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. جاء في بعض الروايات أنه يقول في المتشاحنين أخر هذين حتى يصطلحا، أخر هذين حتى يصطلحا، ما تقبل أعمالهم ولا تعرض. ويقول الله عز وجل أخروا أعمالهم حتى يصطلحا، فكم من الناس الآن قد وقفت أعمالهم من سنين طويلة لأنه خاصم أخا له. طبعا هو راد إذا كانت الخصومة من أجل الدنيا ومن أجل ما يقع بين الناس، له ثلاثة أيام لا يحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كان الهجر من أجل الدين هذا مسألة أخرى تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم هجر 3 من الصحابة 50 يوما، لكن المراد الهجر هنا من أجل الدنيا، الأمور الدائم تحصل بين الناس ليس من أجل الدين، فلا يجوز إنسان يهجر أخاه وهو بدلان. فإذا رأيت مختصمين وأردت وأصلحت بينهما حتى لو أدى الإصلاح أو لم يتم الإصلاح إلا بأن تقول كذبا يؤدي إلى تطيب قلوب بعضهم على بعض فلا بأس بذلك، هذا ما يدل على فضل الإصلاح. ومما جاء في فضل الإصلاح ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. والمراد النافلة، يعني أفضل من درجة صيام النافلة وصلاة النافلة وصدقة النافلة، وإن الفرائض لا شيء أفضل منها، المراد النافلة، يعني رجل إما أن يقوم يصلي النوافل أو يذهب يصلح بين اثنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. ثم قال وفساد ذات البين هي الحالقة، في بعض الروايات لا أقول تحرق الشعر ولكنها تحرق الدين، فيه فضيلة الإصلاح بين الناس. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه الطبراني والبزار عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. صححه الألباني في صحيح الترغيب، أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وجاء بذلك أحاديث كثيرة، ومنها أيضا ما رواه الطبراني في الكبير بسند حسن لغيره كما يقول الشيخ الألباني في صحيح الترغيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا، تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا. وفي الحديث أيضا الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هو المفصل العظام، مفاصل الإنسان، وقد ركب الله الإنسان من 630 مفصل، فيصبح إذا أصبح وطلعت الشمس ينبغي له أن يقدم 360 صدقة بقدر هذه المفاصل. فقال تصلح بين الناس، تصلح بين الاثنين صدقة، يعني هذه صدقة أيضا من الصدقات، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميد صدقة، وبكل تهليلة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا أيضا فيه دليل على فضل صلاة الضحى. فالحاصل أنه ينبغي أن يكون بين المؤمنين قوم من أهل الإصلاح يسعون بالإصلاح إذا كان يجد في نفسه الكفاية لذلك، قد أعطاه الله حكمة وصبرا ومعرفة، يصبر يذهب ويصبر على ما يقوله الناس له ويصلح بينهم حتى لو أدى إلى أن يكذب، فهذا خير عظيم، هذا خير عظيم، فأجره وثوابه عند الله عظيم. ينبغي للمسلم أن يسعى في ذلك وأن يكون بين المسلمين قوم من هذه الطائفة الذين يصلحون بين الناس ويسعون في الإصلاح بينهم سواء كانوا أفرادا أو جماعات. ثم قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، الأصل في المشاقة هي المعاداة والمخالفة والمخاصمة، وقال بعضهم هي مأخوذة من الشق، من الشق وهو الجانب. قال ومن يشاق الرسول يعني من يكون في جانب، في جانب غير الجانب الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغير الجانب الذي فيه الشرع، يكون عنده منازعة للحق، مخاصمة وعدم قبول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما ظهر له الهدى والعلم وعرف الحق وعلمه، فهو حصلت منه مشاقة بعد قيام الحجة عليه، بعد معرفته بالحق ووصول العلم إليه، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وغير سبيل المؤمنين هو سبيل الكافرين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين لا شك أنه من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد وقع بالمشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمنين على سبيله، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. قالوا لكن هذه الجملة فيها زيادة إفادة، وهي إفادة وجوب اتباع الإجماع وأحقية الإجماع. فإذا أجمعت الأمة، أجمعت الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فهو الحق، ولا يجوز أن يتخذ سبيل غير هذا السبيل. وقد استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على حجية الإجماع، وأن الإجماع حجة، وهذا استدلال دقيق وجميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا اجتمعت الأمة واجتمع المؤمنون على شيء فهو الحق الذي لا مرية فيه. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين وغير طريقهم وما هم عليه فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا قال جل وعلا نوله ما تولى، هكذا قراءة الجمهور بكسر الهاء، نوله ما تولى ونصله، نوله ونصله. وقرأ عاصم حمزة وأبو عمرو بسكون الهاء نوله ونصله، وهما قراءتان سبعيتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذا خبر من الله، قال نوله ما تولى، يعني نتركه وما تولى. قال ابن كثير بل نحسن له ذلك استدراجا، نوله الذي تولى ونحسنه له حتى يبقى عليه استدراجا منا. ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير نوله ما تولى، أي إذا سلك هذا الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا من أعظم الخذلان، أن الإنسان يبقى في الشر ولا يحس بخطأ ما هو عليه، بل يبقى مرتبطا مستمسكا به حتى يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ونصره جهنم وساءت مصيرا، نصره أي ندخله جهنم، أي نار جهنم، وساءت مصيرا، قبحت مصيرا ومآلا لمن صار إليها وآل إليها، لأنها دار عذاب الله عز وجل، عدها للكفار والعصاة، وفيها من العذاب والأغلال والنكال ما لا يعلمه إلا الله. فالحاصل أن هذا فيه الحث على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على هديه، وعدم المشاقة والمخالفة والمنازعة. فيقتصر العبد على السنة وكفى. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، قبل ذلك الله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالزم سنة النبي، تعلمها والزمها، واحذر من بنيات الطريق كما يقال. إياك أن تأتي بأشياء من قبلك، أمور تتعبد بها لله لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره، ولم يفعلها أصحابه. ولا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشاق وتكون في شق غير الشق الذي فيه النبي، بل احرص على اتباعه ظاهرا وباطنا، وعلى الحرص على سنته ولزومها، ففي ذلك الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، حتى تكون من حزب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنده، وتكون تحت لوائه يوم القيامة، لأن الله قد أكمل الدين وأتمه، ما يحتاج نأتي بزيادات. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال ما من نبي كما في مسلم ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خيرا ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء ليلها ونهارها سواء، وما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. فيكفي ويغني ويشفي الالتزام بهديه وسنته، ويجب الحذر من مشاقته والاتيان بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد النجاة لنفسه، حتى يكون معه صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ثم قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية سبقت في الآية رقم 48 من هذه السورة، وأيضا تكررت في الآية 116 من هذه السورة من سورة النساء. لكن الآية 48 قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهنا يقول: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا كله فيه بيان خطر الشرك وقبح الشرك. وقد قسم الله عز وجل الناس في هذه الآية إلى قسمين إجمالا وإلى ثلاثة تفصيلا. فأما الإجمال فالناس بناء على هذه الآية إما مشرك وإما غير مشرك، إما مشرك وإما موحد. فالمشرك لا يغفر الله له ولا يطمع في مغفرة الله ولا يطمع في رحمة الله، وغير المشرك ينقسم إلى قسمين: قسم يشاء الله مغفرة ذنبه، وقسم لا يغفر الله له ذنبه ولكن يجازيه ويعامله بعدله، لكنه في نهاية الأمر يدخله الجنة، كما دلت على ذلك أحاديث الشفاعة المتواترة. إذن الناس إما مشرك، وهذا المشرك عدو لله لا مطمع له في رحمة الله أبدا، ولهذا أعظم ما عصي الله به هو الشرك، أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. وما سوى ذلك ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ممن وقعوا في الذنوب ولكنهم على التوحيد وإقامة الصلاة ولو ارتكبوا ما ارتكبوا من الذنوب، فإما أن يتفضل الله جل وعلا ويمتن عليهم ويغفر لهم ذنوبهم إما بتكرمه وتفضله وجوده عليهم، أو بحسنات ماحية أو بمصائب مكفرة، وإما يعذبهم على قدر ذنوبهم ثم ينقيهم ويصفيهم ثم يخرجهم ويدخلهم الجنة، لأن من مات على التوحيد من المصطفين ممن اصطفاه الله، وهذا يدل على فضل التوحيد، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. بعد أن بين أنهم مصطفين ذكر أنهم أقسام ثلاثة: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه الذي فعل بعض المحرمات وترك القيام ببعض الواجبات، والمقتصد الذي قام بالواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات الذي أتى بالواجبات وفعل المندوبات وتجنب المحرمات وترك بعض المباحات خشية أن يقع في المحرمات. فالحاصل أن هذه الآية شأنها عظيم يا عبد الله، حتى تحذر من الشرك أشد الحذر، وتعنى بذلك، تتعلم دينك، تتجنب في أقوالك وأعمالك الشرك، لأن الله لا يغفره، من وقع فيه لا يغفر الله له. والشرك الأكبر يدخل في هذا بلا نزاع بين أهل العلم. والشرك كما هو مقرر عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، وشرك أصغر وهو كل وسيلة من الأقوال والأعمال توصل إلى الشرك الأكبر. والشرك الأصغر لا يكفر صاحبه وإن كان على خطر عظيم، لكن لا يخرج من ملة الإسلام. وتنازع العلماء هل هل يغفر الشرك الأصغر أو أنه لا يغفر مثل الأكبر؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن الشرك الأصغر لا يغفر، سبيله سبيل الأكبر لعموم النصوص، إن الله لا يغفر أن يشرك به، متى لا يشرك بالله شيئا. قالوا لكنه يدخل الموازنة، الشرك الأصغر يدخل الموازنة مع الحسنات، فإن زادت عليه حسنة التوحيد والأعمال الصالحة دخل صاحبه الجنة، وإن زادت سيئة هذا الشرك الأصغر على حسنة التوحيد يدخل النار ويعذب حتى يصفى وينقى ثم يدخل الجنة. وهذا هو أظهر القولين، ومن العلماء من قال إن الأصغر يغفر، والأظهر أنه لا يغفر لأن النصوص عامة في الشرك كله. والشرك الأصغر يقول ابن القيم وغيره أنه ينقسم إلى قسمين، شرك جلي واضح بين، وشرك خفي. فالشرك الخفي هو شرك الإرادات والنيات، الرياء، يقوم الإنسان يعمل العمل لكن يريد به رياء، سمعة، يريد مدحا، ثناء، يتسامع الناس به، يريد وجه فلان، وهذا من أخطر الذنوب يا أخوان، لخفائه لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ولأن الله عز وجل لا يرضى يشرك معه أحد في عبادته. هذه مشكلة كبيرة جدا، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك الأصغر أخفى، الشرك الأصغر في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. النملة معروفة صغر وقد لا تحس بها، تطأها وتطأ معها عشرات أو مئات ما تحس بها، فكيف بدبيبها بصوت قدميها وبأثر قدميها؟ خفي جدا. ولهذا لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة كيف نتقيه يا رسول الله وهو كذلك، كيف نتقيه، كيف نتخلص منه؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. الحديث حسن وله شاهد صحيح في الأدب المفرد البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ألا أدلك على شيء إذا قلته أذهب الله عنك كثير الرياء وقليله، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. وينبغي أن يكون هذا على لسان الإنسان، خاصة إذا وجد في النفس منازعة في بعض الأعمال أو الأقوال، النفس تنازعه على حب الظهور والرياء والسمعة، يكثر هذا الأمر بهذا الدعاء العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. والنوع الثاني من الشرك الأصغر الشرك الجلي، والشرك الجلي يقول العلماء يقول ابن القيم وغيره الشرك الجلي أيضا ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر جلي في الأقوال وشرك أصغر جلي في الأفعال. فبأقوال الناس يجري، فهناك من يحلف بغير الله فيقول والكعبة بالأمانة بشربي بولدي والنبي وحياتك، هذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، حديث صحيح. أو يقول لولا الله فلان، أنا بالله وبك معتمد على الله وعليك، ما عندي إلا الله وأنت، وما شابه ذلك من هذه العبارات، هذا شرك أيضا. لا تشرك بين الله وبين أحد من خلقه، لأن الواو تقتضي مطلق التشريك، لكن إذا أردت أن تقول شيئا من هذا تقول أنا بالله ثم بك، ثم، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، ترتب ما بعدها على ما قبلها، ما بعدها يأتي بعد الذي جاء قبلها، وأيضا تفيد تراخي منزلته ومكانته وتراخي حاله كلها. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله وشئت يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده جعله ندا لله. فينبغي إنسان يحفظ لسانه وينتبه من هذه العبارات ويحبس لسانه. ونوع في الأفعال والأعمال مثل التطير، بعض الناس يتطير، سار في طريق ورأى غرابا، أو لما جاء ليفتح دكانه ورأى رجلا أعور أول واحد دخل عليه مثلا، أو سمع صوتا أو سمع كلاما لا يعجبه يتشاءم يتطير، لأن الطيارة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، يتشاءم يقول بلاش من هذا السفر، بلاش من هذا العمل، هذا ما يجوز يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة شرك، الطيرة شرك. هو يقول: ليس منا من تطير أو تطير له. يا أخي لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا الطير ما يدريه عن علم الغيب أن سفرك إلى البلد الفلاني سيكون مشؤوم، وما يدريه يعلم الغيب بهيمة، أنت وأنت رجل عاقل لا تفهم، لا تدرك ولا تدري هل سيكون السفر جيدا أو غير جيد. فلماذا سوء الظن بالله عز وجل؟ ولهذا يجب أن المسلم يحذر من الطيرة، كذلك من أفعال الناس التميمة، تعريف التمائم، التميمة كل شيء يتخذ أو يعلق بنية جلب النفع أو دفع الضر، فيعلق تميمة على سيارته يضع حبة البركة في السيارة، لماذا؟ قال: لأنها حبة البركة. يضع شيء على الأولاد، يربط شيء على يده أو في عنقه أو على يد نفسه أو على بطنه، أو يضع صورة ثعبان أو أسد أو نحوه على مقدم السيارة أو أمام البيت أو على مدخل البيت، أو يضع بلاطة سوداء أمام باب المنزل، لماذا؟ قال: حتى تسقط العين فيها، عين الحاسد. هذا كله من التمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يا أخي توكل على الله واعتمد على الله. نعم، اعمل بالأسباب، قم بالعمل بالأسباب وخذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب جل وعلا. هل تبقى حياة الإنسان نكت، يخاف من كل شيء، يتشائم من كل شيء، يتعلق بكل شيء؟ توكل على الله واعتمد على الله حتى تحيا حياة الموحدين، حياة عباد الرحمن الذين يتعلقون بالله، الذين لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى، يجدون طعم الحياة والسعادة في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا كان إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم، كان متوكلا على الله وهوض أمره إليه، مع أنه كان يأخذ بالأسباب. فيوم أحد ظهر بين درعين صلى الله عليه وسلم، والله لبس درعين حتى تقيه ضرب السهام، وهو إمام المتوكلين. فالأخذ بالأسباب لا يعاني، لا يعني عدم التوكل. ينبغي المسلم أن يحرص على إفراد الله عز وجل بالعبادة، وعلى تحقيق التوحيد، وعلى الحذر من الشرك أصغره وأكبره، حتى يعيش سعيدا في هذه الحياة ويموت حميدا، وينتقل إلى ما أعده الله عز وجل للموحدين. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكاثرت النصوص في التحذير من الشرك، ومنها في كتاب الله عز وجل قوله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، نعوذ بالله من الشرك. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، لكن إذا كان الله عز وجل قال هذا بحقه مع أنه لا يقع منه، فكيف بمن يمكن أن يقع منه ويتحقق ذلك؟ فخوفه أعظم. وقال جل وعلا بعد أن ذكر 18 نبيا في كتابه، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ أو قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنب، الشرك. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الند الشريك، المثيل، الشبيه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. فعلينا أن نتعلم التوحيد ونعمل به، وأن نتعلم ونعرف النصوص المحذرة من الشرك، ونعرف ما هو الشرك حتى نحذر منه، حتى تكون عبادتنا عبادة سليمة تنفعنا بين يدي الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، قد ضل ضلالا بعيدا، ليس ضلالا قريبا كسائر المعاصي الصغائر والكبائر التي دون الشرك، قد ضل ضلالا بعيدا مهلكا. ثم قال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا. إن هنا نافية بمعنى ما، وتقدير الكلام ما يدعون من دونه إلا إناثا. وقد اختلف العلماء بمعنى قوله إناثا، فقال بعض المفسرين: المراد بها معبودات العرب اللات والعزى ومنات، فالله يخبر عن عبادتهم وأنهم إنما عبدوا آلة إناثا، جعلوا آلهتهم إناثا. اللات شجرة، العزى شجرة، منات حجارة. وقال بعض المفسرين: إلا إناثا، أي إلا مواتا، والموات كل ما لا روح فيه، يقولون أنه يكون يطلق عليه أنه إناث، يعني أنه مؤنث، كل موات لا روح فيه. وقال بعضهم: إلا إناثا معناها إلا أوثانا، إلا أوثانا. ورجح ابن جرير الطبري واختاره ابن كثير أن قوله إلا إناثا هذا إخبار عن طائفة معينة وهم كفار قريش، وأن معبوداتهم كانت إناث، اللات، العزة، منات. فأخبر الله عز وجل، وهذا تنفيس وبيان لهم وبيان لقبح معبوداتهم، وأنها أيضا من الإناث، وهي أضعف وأنقص من الرجال ومن المذكر. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أيضا، وما يدعون إلا شيطانا مريدا، مريد قد بلغ الغاية في التمرد على الله والكفر والبعد، فعل الشر. وإنما قال وإن يدعون إلا شيطانا لأنهم عبدوا غير الله بسبب تسويله لهم، هو الذي دعاهم إلى ذلك وحسنه وزينه لهم، فسمي ذلك عبادة له، لأنهم أطاعوه، وطاعته بذلك عبادة له. وقال بعض السلف: مع كل صنم جنية، ما من صنم إلا ومعه جنية، بداخله. ولهذا الذين يعبدون الأوثان والأصنام يعبدون الجن. ثبت أن العزة كانت امرأة شيطانة، ثبت بحديث الحسن حينما قتلها خالد وجدها عجوز شعثاء تحت التراب على رأسها. فالحاصل أنهم إنما يدعون الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بذلك، قال ابن كثير أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا، ادعوا عبادة الملائكة، أخبر الملائكة يقولون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، فمن عبد غير الله فإنما عبد الشيطان لأنه بتسويله وأمره وتزيينه وتحسينه. إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته، طرد الله هذا الشيطان وأبعده من رحمته، فكيف يعبد؟ لا يجوز أن يعبد إلا الله عز وجل. وهذا من يعني انتكاس الأمور، أن اتخذ العدو الذي لعنه الله وطرده وأبعده من رحمته يعبد مع الله، لعنه وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لعنه الله طرده وأبعده من رحمته، وذلك حينما أبى أن يسجد لآدم، ثم قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، سأل الله أن ينظره. وأيضا أقسم بين يدي الله أن يحترك ذرية آدم وأن يضلهم إلا المخلصين، ولهذا قال لا أتخذن من عبادك نصيبا، أي مقدارا حظا مفروضا مقدرا بعدد، ولهذا قال مقاتل ابن حيان قال من كل 1999 هذا نصيب الشيطان، ويشير إلى الحديث الذي رواه البخاري أن الله عز وجل يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج آدم من كل 1999 إلى النار واحدا إلى الجنة. وجاء في الآية الأخرى أن إبليس سأل الله، طلب من الله عز وجل أن ينظره، فاستجاب الله دعاءه. ومن هنا قال سفيان كلمة عظيمة، قال لا يمنعن أحدكم ما يعرفه من نفسه، يعني الإنسان يعرف عنده ذنوب وعنده معاصي، لا يمنعن أحدكم ما يعرفه من نفسه من الذنوب من دعاء الله، فإن الله قد استجاب دعاء شر خلقه، استجاب لإبليس بعد أن طرده حكم عليه بالنار وأخرجه من الجنة ولعنه، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فلا تهلك على الله، ادعو الله ليلا ونهارا، مهما كان عندك من الذنوب والخطايا لا يأتيك الشيطان يقول كيف تدعو الله أنت مجرم صاحب ذنوب، بل ادعو الله، والدعاء بحد ذاته عبادة لمن يحتسب ذلك، ينبغي لنا إذا جينا أن ندعو نحتسب هذا الدعاء بحد ذاته غير الكلمات التي نقول، أيضا الدعاء نفسه عبادة عظيمة، الدعاء هو عبادة. قال جل وعلا ولأضلنهم، هذا من تمام قول الشيطان، ولأضلنهم يعني أضل بني آدم، ولأضلنهم ولأمنينهم يعني يزين لهم ترك التوبة، كما قال ابن كثير قال أي أزين لهم ترك التوبة وأعدهم الأماني، والأصل في الأماني هي ما يقدره الإنسان في نفسه يحسبه حقا وليس بحق، أشياء يقدرها بعيدة الحصول، فيعلقه بها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في حكم الإقامة في بلاد الكفر تفسير معروف على القول بالتحريم مطلقا، هل يكون شراء الأدوار الأرضية في بعض المباني وجعلها مساجدا، يقول هل يكون ذلك من باب الإعانة على الإثم والعدوان؟ بناء المساجد أو شراء المساجد من أجل أن يصلى فيها ويذكر الله فيها ليس من التعاون على الإثم والعدوان، بل هذا من التعاون على البر والتقوى. ومن المعلوم أن البيت أو المكان الأسفل أو الأعلى أنه منفرد عن الآخر ومنعزل عنه، وبينهما يعني سترة، ولهذا تجد هذا الرجل له ملك البيت الأسفل والذي فوقه لفلان والآخر لعلان، لا حرج في هذا. فما المانع من شراء المساجد إذا كان ذلك فيه مصلحة راجحة؟ أما إذا كان سيؤدي إلى أذية المسلمين وإهانتهم في هذا المكان أو جلب الشر والشحناء، فهذه المسألة تقدر بقدرها. وإلا الأصل شراء المساجد أنه نعمة عظيمة وشيء يعني يمدح ويثنى فاعله، ولكن يحرص أيضا على أن يكون بعيدا عن الشر بقدر المستطاع. أحسن الله إليكم. كأن السائل يريد أن شراء هذه المساجد أو تهيئها للمسلمين فيه إعانة لهم على البقاء هناك والمكث هناك. لا يا أخي، لا ما يلزم، هل الذي يريد يبقى هناك غالب أصلا ما يهتم بالصلاة أبدا، لا يدخل هذا في هذا أبدا. يعني ولهذا معلوم يا أخي أصلا مسألة الصلاة للجماعة جمهور أهل العلم يرون أنها ليست واجبة في المسجد، هذا الكلام فيه نظر مبين. أبدا ليست إعانة لهم على الباطل، بل إعانة لهم على الخير وعلى الأجر، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وجزى الله من فعل ذلك خير. أحسن الله إليك. يقول السائل: لي عم يتطاول على الوالد في كل مجلس، فما هو أدنى صلة الرحم معه؟ والله تحسن إليه، تلين الكلام، تناصحه، تطلب من غيره أن ينصحه ويتأدب مع أبيك ويحسن له الكلام، ولكن إذا عصى الله لا تعصيه أنت، إذا عصى الله في أبيك لا تعصيه أنت. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء عند الملتزم مستجاب؟ جاء فيه أثر عن ابن عباس دعاء الملتزم، ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن ابن عباس وغيره أنه يقف بالملتزم ويدعو الله عز وجل. نعم لا شك أن الدعاء هناك يرجى أنه من الدعاء المستجاب إذا تيسر الإنسان، ولكن قد لا يتيسر، وقد يكون ذهابه إلى هذا المكان ومقاتلته من أجل أن يدعو فيه أذية بالمسلمين وإضرار بهم، لكن لو تيسر ذلك لا شك أن الدعاء في هذا المكان من الأماكن التي يرجى عن إجابة الدعاء فيها، وأنه لو تيسر الإنسان يفعل ذلك كما فعله ابن عباس وذكره أهل العلم. نعم. يقول السائل: هل الذهاب إلى الرقاة الشرعيين ينافي التوكل؟ لا، ما ينافي التوكل، لكن لا شك أن الأولى بالإنسان أن لا يذهب إلى غيره ويطلب منه أن يرقيه، لأن المراد تمام التوكل وكمال التوكل كما في حديث 70 قال: وعلى ربهم يتوكلون. لكن نص العلماء على أنه لو ذهب وطلب من غيره أن يقرأ لا بأس، فإن جبريل قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قرأ على بعض أصحابه وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولما قرأ الرجل أبو سعيد على حي من على سيد الحي قال: أحسنتم، وأقرهم. فالرقي جائزة، والذهاب إلى الراقي إذا كان ثقة معروفة لا بأس بذلك، خاصة إذا تعب الإنسان، لأن هناك بعض الأمراض عافانا الله وإياكم مثل السحر قد يمنع الإنسان من كل شيء، يمنع الإنسان حتى من القراءة، تثقل عليه، يمنعه من الصلاة، يترك الجمعة والجماعة. فكونه يذهب إلى من يقرأ عليه ويعينه ويساعده هذا شيء طيب ولا ينافي التوكل إن شاء الله، لكن لا شك أن الأفضل الإنسان الذي لا يضطر إلى ذلك أنه عدم الذهاب، وإنما هو يقرأ على نفسه لأن الشفاء بكلام الله عز وجل وليس بالرقاة. الشفاء بكلام الله، فيقرأه على نفسه ويرقي نفسه خير له. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صلاة النفل في مسجد قباء تعادل عمرة؟ من تطهر في بيته وأتى قباء وصلى فيها ركعتين كان بأجر عمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. لكن إطلاق النافلة مطلقا لا أعرف دليلا على هذا. الذي أعرف أنه من قصد قباء لأجل أن يصلي فيه ركعتين، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يوم السبت كل أسبوع، ذهب إلى قباء ماشيا وراكبا أحيانا. هذا الذي ورد به الحديث، ونقف عند ظاهر النص. نعم. الحديث ورد في النافلة، الحديث ورد في النافلة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعضهم إذا غضب قال: يا حول الله يا رب. يا حول الله، لا يجوز دعاء الصفة أصلا، الصفة لا يجوز دعاؤها. لو قلنا أن الحول هنا يريد حول الله عز وجل، فلا يجوز دعاء الصفة ولا تدعى. لا يقال يا رحمة الله، يا قدرة الله.